وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الشرح، اقرأ. الله أكبر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الصحابة ومن بعدهم من السلف، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. طاعة أولي الأمر وأهل. نعم، قال رحمه الله: فضل الصحابة ومن بعدهم من السلف. العلماء رحمهم الله إذا كتبوا في العقيدة يتكلمون عن هذه المسألة، وهي التي تعتبر أصلا عظيما من أصول الاعتقاد، ألا وهو موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم، ووجوب الترضي عنهم، ووجوب الكف عما شجر بينهم. فهذه من مسائل الاعتقاد التي ظلت فيها فرق من أهل البدع كالروافض والنواصب والخوارج وغيرهم. قال: فضل الصحابة. الصحابة جمع صحابي، جمع صحابي، والتأنيث لهذا اللفظ باعتبار الجماعة، باعتبار جماعتهم، فيقال صحابي وأصحاب، صاحب، أصحاب، صحابي، صحابة. فمثلا الملائكة، لفظ الملائكة لفظ مؤنث، لكن التأنيث ليس باعتبار أفراد الملائكة، وإنما باعتبار جماعتهم، لأن الملك لفظ مذكر، خلي بالك، لفظ مذكر. كأن نقول بيوتات، رجالات، مع أن مفرد هذه الأمور مذكر، مذكر. إذن الصحابة لفظ التأنيث باعتبار جماعتهم. وأعلم أن الصحابي في تعريفه هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الحد والتعريف للصحابي، هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعليه لا بد من محترزات، فمن اجتمع به كافرا ومات على الكفر فليس بصحابي، كعقبة ابن أبي معيط، وأبي ابن خلف، وأبي جهل بن هشام، وغيرهم. هؤلاء لا يقال أنهم صحابة حتى ولو اجتمعوا به، لكنهم ما آمنوا به بل كذبوه وحاربوه. إذن هذا احترازا من أن يكون غير مؤمن به، كذلك أن يجتمع به، خرج به إذا لم يجتمع به، فإذا لم يجتمع به فإنه لا يكون صحابيا، لا يكون صحابيا. كيف ذلك؟ يمكن أن لا يجتمع به ولكنه في عصره، فقصة أويس القرني الذي وصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أنه صحابي. كذلك النجاشي، النجاشي عاصر زمن النبوة، ولا نقول إنه صحابي، ولا نقول إنه تابعي، بل نسميه بالمخضرم. نسميه بإيش؟ بالمخضرم، فهو في مرتبة دون الصحابي وفوق التابعي. فهمت؟ يسمى إيش؟ مخضرما. هذا عن النجاشي رحمه الله. اصبر ها اصبر. إذن من اجتمع به مؤمنا به، الاجتماع، إذن أنت تعرف من هذا التعريف عدة شروط. أولا الاجتماع، وهل يلزم من الاجتماع الرؤية؟ لا يلزم، حتى لو لم يره لعارض كالعمى أو للكثرة كالذين اجتمعوا به في حجة الوداع، فقد يحتمل أن هناك من لم يره وإن كان هذا بعيدا، لكنهم لم يشترطوا أن يكون أن تتحقق الرؤية، أن تتحقق الرؤية له لعارض أو نحوه. كذلك لا يشترط سماعه، فلو اجتمع به ولم يسمعه فهو صحابي، فهو صحابي إذا كان مؤمنا به وقد مات على ذلك. طيب، هذا عن مسألة الاجتماع. عن مسألة الإيمان، لو اجتمع به كافرا ومات على الكفر لا يكون صحابيا، فلو اجتمع به قبل أن يبعث وكان يقر ببعثته كبحيرة الراهب الذي لقيه فين؟ في الشام، فهذا هل هو صحابي؟ هذا محل نزاع، هذا محل نزاع، لأنه لم يلقه بعد ثبوت وصف الرسالة في الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يقر أنه سيكون نبي هذه الأمة. ورقة بن نوفل يوم أن نزل عليه الوحي صار نبيا، نعم، فهل له درجة الصحبة؟ نعم له درجة الصحبة، له درجة الصحبة، ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها، فإنه أقر بأن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، والناموس قيل هو الوحي وقيل هو جبريل عليه السلام. فلو أنه اجتمع به مؤمنا ومات على غير الإيمان كما لو ارتد، فإن وصف الصحبة يرفع عنه، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوجا لأم حبيبة فقد آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذهب إلى الحبشة فقتل وكان قد تنصر، دخل في النصرانية والعياذ بالله بعد الإسلام، ومات مقتولا على النصرانية، فهذا لا يقال إنه صحابي. وكذلك عبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، هؤلاء لا يوصفون بأنهم صحابة. فلو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام، يعني اجتمع به مؤمنا وأقر به برسالته، ثم بعد ذلك ارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم قلة، فماذا نقول؟ نقول إنه إذا ارتد فالردة تحبط الأعمال، ومن ذلك الصحبة، لقوله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب، ولكن لو عاد إلى الإسلام فهذا محل نزاع، لو عاد إلى الإسلام بعد ردته فهل يعود وصف الصحبة؟ الصواب أنه يعود، يعود له وصف الصحبة ويطلق عليه أنه صحابي. طيب، إذن الشرط الأول في ثبوت الصحبة الاجتماع، ثاني الإيمان، الإيمان، الشرط الثالث أن يموت على ذلك، يعني أن يموت مؤمنا، أن يموت مؤمنا. فلو اجتمع به وتظاهر بالإيمان وأجريت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فلا يقال أنه صحابي، كمن؟ كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لا يقال أنه صحابي. أما قوله صلى الله عليه وسلم حينما استؤذن في قتلهم قال: لا حتى لا يقال، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فهذه التسمية من باب الحكم عليهم بالظاهر، من باب الحكم عليهم بالظاهر. ولذلك يوم أن صلى عليه نهي بعد ذلك عن هذا الفعل عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب، إذن المنافقون لا نقول إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صاحبوه بالجسد وتظاهروا بالإيمان ولكنهم بالواقع كافرون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا عن تعريف الصحابي، لا بد أن يموت على ذلك. فإذا قال قائل لو أنه اجتمع به وهو صغير، وهو صغير كمحمد بن أبي بكر الذي ولدته أسماء بنت عميس في حجة الوداع، صغير، نقول تثبت له الصحبة حتى ولو كان رضيعا، تثبت له الصحبة فلا يشترط تكليفه ما دام أنه سيحقق الإيمان، تثبت له الصحبة. ولكن إذا روى الحديث لا يقال إنه مرفوع، بل هذا من قبيل إيش؟ من قبيل المقطوع ومن قبيل المرسل. فالمرسل إيش هو؟ ما سقط منه راو في آخر سنده، ما سقط منه راو في آخر سنده. ويقال في المرسل أيضا أنه الذي رواه الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أهل العلم في المصطلح الذي يرويه الصحابي الذي لم يسمع من هو؟ الذي كان صغيرا، مثل إيش؟ مثل من؟ محمد ابن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس الذي ولد في حجة الوداع. ما ينفي ستير حجة الوداع، وجاء تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل في قصة. طيب، هذا عن تعريف الصحابي. قال بعض أهل العلم وثبتت لعيسى عليه السلام الصحبة لأنه اجتمع به حيا مؤمنا به، اجتمع به متى؟ ليلة المعراج. ولكن كون الصحبة تثبت له، هناك مرتبة أعلى من الصحبة، وهي مرتبة إيش؟ النبوة والرسالة قطعا. فهذه من لطائف العلم، هذه من لطائف العلم. واضح الأمر؟ لكن لم يجتمع بهم أحياء، اجتمع بأرواحهم في صورة أجسادهم، بخلاف عيسى فقد اجتمع بروحه وجسده لأن الله رفعه إليه. طيب، هذا عن تعريف الصحابي وتعريف الصحابة رضي الله عنهم. قال ومن بعدهم من السلف. الفضل، فضل الصحابة، لا شك أن فضل الصحابة ثابت ومتقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة، وهذا محل إجماع. أما قوله ومن بعدهم من السلف، فكلمة السلف تعني في دلالتها الماضي أو الماضون. قال الله تعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. عما سلف يعني عما مضى، يقال هذا شيء سلف ذكره، يعني إيش؟ مضى وتقدم ذكره. فالسلف هم المتقدمون الماضون، والسلف نسب إليهم المنهج، يقال هذا منهج السلف. ومنهج السلف، السلف من هم أولا؟ هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، أهل القرون الثلاثة المفضلة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في عهده والذين كانوا بعد عهده والذين صحبوا الصحابة ممن تبعوهم بإحسان. هؤلاء هم السلف، هم السلف. فإذا قيل هذا يوافق منهج السلف، يراد بمنهج السلف ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. وإذا قيل هذا مخالف لمنهج السلف فكذلك، واضح، فكذلك يخالف ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. قال هنا وأن خير القرون القرن الذي الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأن خير القرون، القرون جمع قرن، وقد اختلف أهل العلم في تعيين معنى القرن، هل هو بالسنوات أم بكثرة المعاصرين، فيه خلاف. فمن أهل العلم من قال إن القرن يحد بالسنوات وعده 100 سنة، عده كم؟ 100 سنة. وعليه إذا ضربنا 100 في 3 كم هذه؟ 300 سنة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن القرن لا يحد بالسنوات بل يحد بأكثر المعاصرين. فمثلا إذا كان هذا العصر أكثره صحابة وقلة من التابعين. إذن هو عصر الصحابة، وإن جاوز لمئة سنة وإن كان أقل من مئة سنة، فالعبرة ليست بالسنوات، العبرة بالمعاصر. وإن كان هذا العصر في الغالب أكثره تابعون وهناك قلة من الصحابة، فهو عصر التابعين، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. طيب، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. نعم، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون، حديث ابن مسعود قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا حديث ابن مسعود. حديث عمران بن حصين قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. أعيد، لفظ ابن مسعود خير القرون، وقد ضعف الألباني لفظ خير الناس قرني، قال خير القرون قرني، تعرفون تضعيف هذا اللفظ، خير القرون قرني. حديث عمران بن حصين خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا أو هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالخيرية، بالخيرية لا زيادة عليها. وقد قال تعالى في شأن هذه القرون وأهلها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أتباعهم. طيب، هذا ثناء من الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكذلك على الذين اتبعوهم بإحسان. إذن ثناء الله عز وجل ثابت في حق القرون الثلاثة المفضلة، وكذلك ثناء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قوله أفضل الصحابة أفادنا رحمه الله أن الصحابة يتفاضلون، وهو كذلك، فالصحابة يتفاضلون فليسوا في درجة واحدة، صحبتهم ثابتة وجميعا اتصفوا بوصف الصحبة، لكنهم يتفاضلون في الخيرية. وقوله الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء ذكروا في حديث الإرباط ابن سارية أبي نجيح في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فوصفهم بالرشد ووصفهم بالهداية، وصفهم بالرشد على صيغة اسم الفاعل، ووصفهم بالهداية على صيغة اسم المفعول. خلي بالك، أما وصفهم بالرشد فإن الراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، وضده الغاوي والضال. فعندنا ثلاث أحوال: رشد وغي وضلال. أما الرشد فهو معرفة الحق واتباعه، واحد عرف الحق واتبعه فهذا راشد. فمن عرف الحق ولم يتبعه فهذا غاوي. الغاوي هو الذي عرف الحق ولم يتبعه. الثالث: من لم يعرف الحق ولم يتبعه فهذا ضال. ولذلك الثالث: من لم يعرف الحق ولم يتبعه ضال. ولذلك نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين، عن وصفه بالغي والضلال، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن هم راشدون، راشدون مهديون، مهدي، مهدي لهم هداية من الله عز وجل، فلهم سنة متبعة، لهم سنة متبعة بنص الحديث، لأنه قال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء أربعة بالاتفاق، بالاتفاق. وقد جاء فيهم حديث سفينة المشهور الذي خرجه أبو داود وهو صحيح الإسناد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سفينة، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بسفينة لأن من كرامات الله له أنه يحمل كل ما يوضع على رأسه، يفرش النطع أو البساط ويقول هكذا، ويحمل كل شيء، يحمل حمل البعير والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة حتى العشرة يحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احمل فأنت سفينة، فصار سفينة كل شيء يحمله دون أي تعب ومشق ويمشي سفينة. نعم، فحديث سفينة فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، 30 سنة، وعدوا سنوات الاستخلاف 30. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يهب الله ملكه لمن يشاء. ولذلك لا يقال إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان خليفة، بل كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا. وقد أنكر الإمام أحمد أن يوصف، فيما أظن أن يوصف معاوية بأنه خليفة، بل قال كان ملكا صالحا. طيب، الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة وأفضلهم أبو بكر بالاتفاق. قال ابن عمر فيما خرجه البخاري ومسلم: كنا نخير بين الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقول ابن عمر أنهم كانوا يخيرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا يدل على استقرار هذا الأمر عندهم، وهذا شيء بالاتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألتان تبحث فيهما، المسألة الأولى مسألة الخلافة، والمسألة الثانية مسألة المفاضلة. أما مسألة الخلافة فاعلم قطعا أن الترتيب بين هؤلاء الأربعة أمر مجمع عليه، الترتيب بين هؤلاء الأربعة أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، الترتيب بين هؤلاء في الاستخلاف أمر مقطوع به مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أجهل من حمار أهله. والذي يطعن في واحد من هؤلاء في الخلافة ضال خبيث. قال بعضهم إن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. واضح؟ فهذا أمر متفق عليه، الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان، بين ليس في الخلافة، في المفاضلة. فهناك خلاف قديم لأهل السنة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ونوه به أيضا في العقيدة الواسطية، ذكر ذلك. فقال إن أهل السنة يثنون بعمر، يقدمون أبا بكر ثم يثنون بعمر ثم يثلثون بعثمان ثم يربعون بعلي. وكان ثمة خلاف قديم في تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ثم استقر إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. قال وهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، مسألة إيش؟ المفاضلة لا الخلافة، فرق، خلافة أمر مجمع عليه، مجمع عليه. طيب، ولولا أن الكتاب مختصر لا ذكرنا الأدلة في استخلاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن العلم لا تدركه من أول يوم كله لأن الكتاب مختصر. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون. طيب، وأفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار، أفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار، كذلك الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلم بعد الفتح، كذلك الذين أسلموا قبل صلح الحديبية بخلاف الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح المراد به قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو صلح الحديبية ليس غزوة الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، من بعد إيش؟ بعد الفتح، بعد صلح الحديبية في العام السادس، من سماها فتحا، صلح الحديبية سمي فتحا بنص القرآن، ولذلك نزلت في هذا الصلح سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليتعلم الناس أن الفتح لا يكون دائما بالسيف والقتال، لا، وإن الفتح الحقيقي تحصين الدعوة إلى الله، لأن الذي ترتب على هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش من المصالح العظيمة ما أدركه الصحابة بعد ذلك، لأن السبل قد أمنت وصار الدعاة يتنقلون في أرجاء الجزيرة العربية. ولذلك قال أهل العلم ضعف عدد المسلمين بعد هذا الصلح، لأن الدعوة إلى الله قد حصنت بما أن هناك صلح أبرم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش باعتبار أنها دولة محاربة، لكن أبرم هذا الصلح فأمنت الطرق وحفظت الدعوة حتى نقضت قريش العهد وسار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم العام الثامن في شهر رمضان ففتح الله عليه البلد الحرام. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الإمام ابن حزم جميع الصحابة من أهل الجنة، قال لأن الحسنى هي الجنة بنص الحديث، والله يقول وكلا وعد الله الحسنى، فهذا مما استدل به على أن جميع الصحابة من أهل الجنة، وأنا أجزم بذلك، نعم، وأوافق ابن حزم على هذا. ناهيك عن الأدلة الأخرى في شهود النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأصحاب بيعة الرضوان أنه لا يدخل أحد النار إن شاء الله بايع تحت الشجرة، وإن شاء الله هذه تحقيقا لا تعليقا كما قال أهل العلم، تحقيقا لا تعليقا، لا يدخل النار أحد إن شاء الله بايع تحت الشجرة، فإن الله قد رضي عنهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن أثبت الله الرضوان له وهو حي لا يمكن أن ينزع عنه هذا الوصف أبدا. خلي بالك، كذلك أهل بدر الذين اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، والعشر المبشرون بالجنة وهم الخلفاء الأربعة، وش بقي؟ لا، هي فيه بيت ذكرناه من ضمن ذكره ابن أبي داود في حائيته وقد شرحت في دورة علمية في ثلاثة أيام في بلاد المهجر، إن شاء الله تحفظونها، اسمها حائية ابن أبي داود الذي مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. طيب، قال فيها سعيد وسعد وابن طلح وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، الخلفاء الأربعة هؤلاء، واضح. سعيد وسعد، سعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف، وابن عوف وطلحة، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر. من هو عامر فهر؟ أبو عبيدة، ما هو عامر بن فهيرة؟ عامر فهيرة كذلك من أهل الجنة، إنه كان أراعي يرعى الغنم الذي كان يعمي خطى أبي بكر وخطى النبي صلى الله عليه وسلم بغنمه. ها؟ أي نعم. وعامر فهر والزبير الممدح، وهو الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه، وهو ابن عمتي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ هو ابن صفية. ما ابن صفية؟ الزبير بن العوام. ما هو ابن صفية؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مشكلة انتم، يعني بصراحة لازم الرحيق المختوم ولا شيء. اي هو كان قد كذب، وانما اضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلام. طيب، قال رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذا قل هؤلاء كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال: والصحابة يجب الترضي عنهم، فنحن نترضى عنهم. فنحن إذا قلنا رضي الله عنهم، هل نقولها خبرا أم إنشاء ودعاء؟ نقولها على المعنيين، نقولها خبرا أن الله رضي عنهم بنص القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه ذكرت في سورة براءة. طيب، كذلك نقولها إنشاء يعني دعاء، كأن نسأل الله فنقول اللهم ارضى عنهم، واضح؟ وبهذا يعرف أن من خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه لا أصل لذلك، لا أصل لذلك، لا أصل له، ما قال ذلك الصحابة، وادعوا أنه لم يرى ذكره ولم ينظر إلى عورته قط، أو لأنه لم يعبد الأصنام قط، كل هذا من أقوال الروافض الشيعة الذين غلوا فيه من سبائية ونحوهم. فنقول رضي الله عنه، ورضي الله عنه أولى وأعظم أثرا من كرم الله وجهه، وذلك أن الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر ما وعدهم به من جنات النعيم، وأخبر أن الرضوان أكبر من ذلك، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لكن قبلها إيش قال؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. إذن هذا يدل على أن الترضي أولى من أن نقول إيش كرم الله وجهه، وكل الصحابة يستحقون هذا الدعاء، ها صحيح، كلهم يستحقون هذا الدعاء، فلا يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهل يصلى عليهم؟ هل يقال علي عليه السلام أبو بكر عليه السلام؟ يجوز أن يكون ذلك اتفاقا لا عادة، اتفاقا لا عادة، فقد قال ابن عباس يوما لعمر صلى الله عليك فأقره، وهذه المسألة هي الصواب وهي قول جمهور أهل العلم، لكن لا يتخذ هذا شعارا كل ما ذكر علي عليه السلام أو عمر عليه السلام، فهمت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بزكاة قوم صلى عليهم، صلى عليه يعني دعا له رضي الله عنهم أجمعين، وهو كذلك نحن نترضى عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب جميعهم ونواليهم، ونتبرأ ممن يتبرأ منهم، ممن من الروافض والنواصب، من الروافض والنواصب. الروافض جمع رافضي، والرافضي نسبة إلى الرافضة، والرافضة فرقة من فرق الشيعة، شيعة الشيطان، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، لأنهم جاءوا إليه فقالوا له ماذا تقول في أبي بكر، في أبي بكر وعمر، فقال وهل كان إلا وزيرا جدي، فرفضوه فسموا رافضة. ونحن نصفهم بهذا الوصف أحسن، لا نقول شيعة، هم يسعدون بهذا، يسعدون، لأن أول من بدل دينهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي، فقد بدل دينهم ادعاء بدعوى موالاة أهل البيت ونصرة لأهل البيت، وكل ذلك من تحريف الكلمة عن مواضعه، ومما أرادوا به التلبيس على هذه الأمة. ومنذ ظهرت هذه النابتة والأمة تلقى من هؤلاء الويلات تلو الويلات. نعم. والروافض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع منهاج السنة النبوية، قال إنهم أخطروا على المسلمين من اليهود والنصارى، وقال إنهم أكذب الطوائف وأكثر الطوائف وضعا للحديث وكذبا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحذركم من رجل خبيث يقال له التيجاني السماوي، وهو رجل تونسي يعيش في بريطانيا، له كتاب يسمى ثم اهتديت، ولكنه ثم ظل وأظل لم يهتدي، كذب فيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض لهم بالسب والثلب والقدح والحكم عليهم بالردة والزندقة، لكنه تدرج بالكتاب، جاءت أحكامه في آخر الكتاب بعدما دس السموم، وادعى أنه نقل نقولا صحيحة، ولكنني راجعت الكتاب وقد وقع في يدي منذ ما يزيد عن 19 سنة، وراجعت الكتاب وعدت إلى هذه المراجع بدعوى أنه ينقل من البخاري وغيره، لكنه كذاب، وقد فضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وفضح في قناة المستقلة مرات ومرات، ولله الحمد والمنة. فلا بد أن نحذر، وإن هناك مشروعا خطيرا يحبكه ويعمل على تحقيقه أعداء المسلمين من يهود حاقدين وصليبيين ماكرين، وهو مشروع تشييع المسلمين، تشييع المسلمين وتشييع بلادهم، وما حصل في العراق أخيرا إلا أكبر دليل على ذلك، وما يتظاهر به القوم من أنهم يعادون إيران ويتوعدونها بالعقوبات، كل ذلك من السينما، كل ذلك أدوار سينمائية لا تنطلي إلا على السذج، ليس بصحيح. وأكبر مشروع عندهم هو تشييع الجزيرة العربية لافتكاك بلاد الحرمين من أهل السنة، فلا حقق الله لهم غاية ولا رفع لهم في الأرض راية، وجعلهم لغيرهم عبرة وآية. فينبغي علينا أن نحذر، ونحن ولله الحمد في المغرب العربي سنة، وفي تونس كذلك، ونتبرأ من كل هؤلاء، لأن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، دينهم ليس لهم دين بل دينهم تقية، والخلاف معهم خلاف أصلي وليس فرعيا، لأننا اختلفنا أصلا في الوحي وفي القرآن، اختلفنا في الوحي والقرآن. ناهيك عن تبرؤهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عائشة التي يصفونها بالبقرة، نعم، وتبرؤهم من الشيخين الكريمين من أبي بكر وعمر، وتحريفهم للكلم عن مواضعه، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قالوا فرعون ومن قبله، وصفوا الفاروق عمر بأنه فرعون ومن قبله أبو بكر والمؤتفكات عائشة، قاتلهم الله. فكيف يأتي إنسان يقول نحن نضع اليد في اليد وهؤلاء إخواننا؟ هؤلاء ليسوا بإخوان لنا، نحن لا نؤاخي أقواما يسبون أصحاب نبينا ويطعنون في زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين، فنحن نترضى عنهم ونحبهم ونواليهم ونتبرأ من كل من أبغضهم أو تعرض لهم بالسب أو الثلب. فهذه عقيدة لا يساوم عليها. أما الرعاع والدهماء الذين يتأثرون بالنشرات الإخبارية وما تصدره قناة المنار، وهي قناة الظلام في الواقع، وما يتكلم به هذا الذي ترأس حزب اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فهذا ليس بحزب اللات بل حزب الله، بل هو حزب اللات، أفرأيتم اللات والعزة، كل هذا من الهراء وكل هذا من التجيل ومن خداع المؤمنين. فيجب أن نكون على حذر وحيطة وأن نتمسك بهذه العقيدة. ولذلك يقول رحمه الله: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. هذه من صميم الاعتقاد، أن لا نذكر أحد الصحابة إلا بأحسن ذكر، أن لا تذكر مساوئه إلا إذا كان ذلك في الحديث، مثل أن يذكر أنه زنى فرجم، أو زنى فجلد، أنه سرق أو سرق فقطع، هذا لا بأس به، لا حرج فيه. كذلك ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية مثلا، نعم، فهذا لا بأس به. أما ذكره بالسيء فهذا هو السب، فسب الصحابي كبيرة من كبائر الذنوب، والسب ليس هو السب في العامية عندنا كان اللعن ولعن الدين، لا، السب عند أهل العلم هو ذكر العيب في الشخص. مثلا لو قال بخيل، جبان، شحيح، مغتاب، هذا شو سمى؟ سبا، هذا هو السب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، هذا نهي، يعني لا تذكروهم بعيب أو ثلب أو سب. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد تنفقه أنت من الذهب، لا تبلغ ولن تبلغ صدقة صحابي تعدل المد ما يملأ الكفين، أو تعدل الكف الواحد. أنت جبل من الذهب لا يساوي شيئا أمام حفنة من شعير يتصدق بها الصحابي. قال أهل العلم: لأن درجة الصحابي لا تدرك. خلاص سبقوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأهل الإيمان سطر الله عز وجل لنا المنهج في التعامل مع أصحاب نبينا. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رايد اذهب اغسل وجهك، توافق؟ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. هذا من كثرة الأكل الظهر. طيب قلنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو منهجنا، الاستغفار والترضي والترحم والحب والموالاة. كذلك قوله تبارك، ولذلك استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على أن الذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في الفيء. يعني الآية من سورة بني النضير، ما هي سورة بني النضير؟ سورة الحشر، سورة الحشر بني النضير غزوتهم كانت في العام الرابع، في قصة. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخره، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاستدل رحمه الله الإمام مالك أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حق له في الفيء. فما هو الفيء؟ عندنا شيئان، فيء وغنيمة. فنسأل الحماسيين ما هو الفرق وكيف ينفل وكيف يقسم الفيء؟ شفت قلت لكم مشكلة ولا؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. الفيء قال أهل العلم هو ما حازه المسلمون من أموال الكفار بلا مقاتلة، يسمى فيئا. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما أوجفتم من الإيجاف، والإيجاف هو الإسراع، يعني أنما مننا عليكم بأموال وأسلحة ومتاع وعتاد من غير أن تسرعوا خيولكم ولا إبلكم، جهتكم باردة يعني. إذن الفيء ما هو؟ ما حازه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، مثل أن يفروا عن قرية ويتركوا ذلك للمسلمين، يسمى هذا إيش؟ فيء. هذا له حكم غير الغنيمة، وسمي فيئا كما قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، لأن أصل هذه الأموال نزلت لعبادة الله، فلما لم يستعملها الكفار لذلك عادت إلى المسلمين. فالفيء لغة هو الرجوع، ومنه سمي الظل الذي يكون بعد الزوال فيئا، لأن الظل إذا طلعت الشمس على الشاخص يكون ممتدا، ضاع شاخصا عصا، إذا طلعت الشمس كيف يكون الظل؟ طويلا. يأتينا إن شاء الله في مواقيت الصلاة كيف نعرف التوقيت بالشمس، يكون الظل إيش؟ ممتدا طويلا. فلا تزال الشمس ترتفع والظل يتقلص يتقلص يتقلص حتى لا يصير له ظل، ثم بعد ذلك بعض لحظات يكون له ظل من الجهة المعاكسة بقدر الأصبع تقريبا. فهذا الأول يسمى ظلا والثاني يسمى فيئا لأنه رجع، فهمت الآن؟ لأنه رجع، هذا يسمى في. الفي يجري فيه الخمس، يخمس. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول، هذه بالنسبة للغنيمة، وقيل إنها في الفي أيضا. بالنسبة للغنيمة هي التي يغنمها المسلمون باقتتال. وهذه الأنفال يسألونك إيش عن الأنفال، وهي إيش؟ الغنائم. واستدل الإمام مالك رحمه الله بكفر من يبغض الصحابة ويسبهم بقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فما هي هذه السيمة؟ هذه السيمة هي سيمة تظهر على وجوههم من قيام الليل من أثر السجود، يعني لقيامهم لليل. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني في نموه كالزرع، لأن الصحابة نموا وتقووا بالإيمان والإسلام حتى أقام الله بهم الدولة، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستدل الإمام مالك بهذه الكلمة ليغيظ بهم الكفار، أنه لا يبغضهم إلا كافر. وقد اختلف العلماء في سب الصحابة، وهناك تفصيل، فمن سب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالجنة فهو كافر، كمن سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير هؤلاء من العشرة المبشرين وغير العشرة المبشرين، لأن ما في إلا عشرة مبشرين، الغميصاء، أم أنس بن مالك بشرت، وبلال ابن رباح بشر، وعكاشة ابن محصن رضي الله عنه، ومن آخر؟ أهل بدر، لا من خص باسمه، من خص باسمه، جعفر الطيار، حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء، الحسن والحسين، عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، فهمتم؟ فاطمة غيره. طيب، إذن سب من قطعت النصوص في ثبوتها ودلالتها بأنه من أهل الجنة كفر، لأن هذا تكذيب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر. النوع الثاني سب من لم ينص النص على أنه من أهل الجنة، هذا فيه تفصيل، إن كان السب مما يقدح به في دينه فهذا كفر، أما إذا كان سبه من باب ذكر أمر من أمور الدنيا كمن قال في عثمان إنه ليس سياسيا محنكا هذا سب، فهمت؟ فينظر لنوع السب، هل هو في الدين في دينه وعدالته أم في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور الدنيا. وقد ذكر الهيثمي رحمه الله صاحب مجمع الزوائد، نقل الإجماع، وهو كذلك قد نص، والإجماع ظني، نص على كفر من إيش؟ على كفر من سب أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلي بالك. أما من تعرض لهم بالتنقص في شأن من شؤون الدنيا فهذا هل يكفر أو لا، هذا محل نزاع، لكن قال أهل العلم كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره والإمام مالك أنه يعزر، يعني يستتيبه السلطان، فله قتله وله أن يعزره بالجلد ونحوه، فهمت؟ إذن سب الصحابة أنواع، أنواع، منهم ما يوصل إلى الكفر ومنهم ما لا يوصل إلى الكفر بحسب نوع المسبوب وبحسب نوع هذا السب. المسألة إذن فيها إيش؟ تفصيل، المسألة فيها تفصيل. هذا عن مسألة سب الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل أصحابه في حديث بلغت التواتر، بيّن فضل المهاجرين، بيّن فضل الأنصار. فضل الأنصار ماذا قال فيهم؟ قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذى الأنصار فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الطبراني وهو صحيح، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت السماء أتى أهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأحاديث في هذا كثيرة التي بينت فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهت عن التعرض لهم بسوء. ثم إنه لا بد أن نعلم شيئا، وهو أن التعرض لهم بالتنقص يلزم عليه لوازم خطيرة. أولا، الطعن في حكمة الله. ووجه ذلك أنه يفضي إلى القول بأن الله ما اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأصحاب، فهذا فيه طعن في حكمة الله تعالى. وأصحاب نبينا قوم مختارون مشتبون، مختارون مصطفون من قبل الله تبارك وتعالى. ولهذا لو قال شخص اللهم اجعلني صحابيا من أصحاب النبي، نقول هذا اعتداء في الدعاء، ولا تكونوا من المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لأن درجة الصحبة لا يمكن إدراكها أبدا. قل احشرني معهم، اجمعني بهم، أما أن تقول اجعلني صحابيا فهذا أمر مستحيل. مثلنا كذلك يلزم منه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنهم إذا كانوا كما يقول هؤلاء الروافض الزنادقة أن أصحاب نبينا كانوا كذا وكذا، يلزم عليه أن النبي لم يحسن اختياره لأصحابه، ففيه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في الصاحب طعن في المصحوب. اللازم الثالث الخطير أنه يلزم عليه الطعن في شريعة الله عز وجل. وجه ذلك أن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. فمن الذي نقل إلينا شريعة الله؟ من هم؟ كيف وصل إلينا القرآن؟ وصلت إلينا السنة؟ من الذي أوصلها؟ الصحابة، لأنهم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا طعنا في هؤلاء النقلة، كما قال أبو زرع الرازي، إنما يريدون تجريح عدولنا ليطعنوا فيهم، والطعن بهم أولى، وهم زنادقة. إذن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في شريعة الله، وبالتالي يصير فيها الشك. ولذلك أكثر الطوائف شكا وريبا في النصوص والأحاديث من هم؟ الروافض، حتى أنهم لا يقبلون رواية الأحاديث إلا من ثلاثة أو أربعة، والباقي الكل يردون تلك الروايات، فتسقط شريعة الله. فصارت اللوازم كم؟ الخطيرة ثلاثة: طعن في الله في حكمة الله، وطعن في نبيه صلى الله عليه وسلم، وطعن في الشريعة. رأيت؟ هذه أخطر اللوازم التي تلزم على الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذور الثالث، الرابع أن هذا يلزم عليه أنه لا يمكن إصلاح هذه الأمة، بل إن من يقول ذلك سوف يبث رياح اليأس في قلوب المصلحين. وجهه أنه يقول بلسان الحال أو المقال، إذا كان النبي لم يفلح والعياذ بالله ولم ينجح في تربية هؤلاء الأصحاب مع ما رأوه من كرامات ومعجزات، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، يصير كل مصلح لا يمكن أن يتوصل لإصلاح الجيل الذي أمامه، فهمت؟ يحكم عليه بالفشل على طول، فهمتم؟ فهذه لوازم أربعة. إذن الواجب علينا أيها الأحبة محبة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وموالاتهم والترضي عنهم، وإمساك اللسان عن ماذا؟ عما شجر بينهم. ولذلك قال: والإمساك عما شجر بينهم، كالذي يطعن في معاوية رضي الله عنه. وهذا كذلك خطير، لأن معاوية بن أبي سفيان كان كاتبا من كتبة الوحي، ولا يمكن أن يكتب الوحي والقرآن رجل لا يقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عجول، كلهم عجول بتعديل الله عز وجل لهم، فمن طعن بهم فيهم بالفسق فهو أولى بهذا الوصف. فإن قلت ما هو الدليل على عدالتهم؟ فالجواب على ذلك كونه جل وعلا يثبت رضوانه عليهم وهم أحياء في الدنيا في نصوص كثيرة يا أيمن. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن الله لا يرضى إلا على من لم إيش؟ إلا على من لم يتصف بوصف الفسق. صواب التعبير؟ لا يرضى إلا على من سلم من وصف الفسق، يعني من ثبتت له العدالة، بدليل قوله تعالى في شأن المنافقين: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فأخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، وأخبر أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فدل ذلك على ثبوت ضد وصف الفسق في الصحابة وهو العدالة. ولا ما واضح الاستدلال؟ أعيد، ركز شوية. قال الله تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. من هم؟ المنافقون. سبب عدم رضوانه عليهم الفسق، ومنه ما هو أكبر وأصغر، ليس هذا موطن التفصيل. الصحابة قال الله في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، هذا يثبت به وصف العدالة في الصحابة، لأنه إذا كان لا يرضى عن القوم الفاسقين وقد رضي عن الصحابة، فدل ذلك على أن الصحابة اتصفوا بضد وصف الفسق، وضد وصف الفسق هو العدالة. واضح؟ طيب، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا، وهذا ما اتفق عليه المحدثون أيضا، أن جهالة الصحابي لا تضر في الحديث، جهالة الصحابي لا تضر. فإذا وجدنا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان، عن الحسن البصري أو عن سعيد بن المسيب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مجهول، لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم جميعا عدول. متى تضر الجهالة في الراوي؟ إذا كانت في طبقة التابعين، إذا كانت في طبقة التابعين، لأن التابعين منهم من هو مطعون في إيش؟ في عدالته. أما الصحابة فالجهالة بهم لا تضر. أو يكون الحديث عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرح باسمها، أو عن امرأة، أو عن رجل، كل هذا إذن لا يضر، لأنهم جميعا عدول بتعديل الله عز وجل لهم. هؤلاء عدول جميعا. وكونهم، طيب لو قال قائل: العدالة وصف يثبت في الشخص بارتكاب بفعل الواجبات وترك كبائر المحرمات والاتصاف بالمروءة. العدالة ثلاث أشياء: فعل الواجبات وترك الكبائر المحرمات والاتصاف بالمروءة. فإذا تخلف واحد الصلاة، فهذه ثلاثة أخذتها. فيقول قائل: الصحابة بدر منهم شرب خمر كالرجل الذي كان يلقب بالحمار ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه، كالرجل الذي كان يلقب بالحمار يلقب ها؟ ها؟ نعم، شرب الخمر، الزنا، معاذ بن مالك، الغامدية، نعم، الرجل الذي كان عسيفا عند رجل يعني خادما فزنى، وكان أعزب امرأته فزنى بزوجة سيده في قصة، فماذا نقول؟ نقول هذه الأمور أقيمت عليهم الحدود بها فطهرتهم. فوصف العدالة لم يرفع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وصف العدالة لم يرفع عنهم جميعا. قال: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب رضي الله عنهم. من أصول الاعتقاد. طيب نقف على هذا، خلاص. كم يأخذون؟